الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله قد خلقنا لعبادته كما قال جل من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة هي وظيفة العمر لا تختص بحال دون حال ولا بمكان دون مكان بل مطلوب منك أيها المسلم أن تكون عبدا لله عز وجل في سائر أقوالك وأفعالك وتصرفاتك أن تطلب رضا الله عز وجل فيما تأتي وفيما تذر فيما تقول وفيما تفعل فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون عباد الله من رحمة الله عز وجل بنا أن نوع لنا العبادات فلم يجعلها على نسق واحد ولم يجعلها نوعا واحدا ولا في زمان واحد بل نوع هذه العبادات بين عبادات قلبية وأخرى لسانية وثالثة مالية ورابعة بدنية عبادات نترك فيها ما نحب وعبادات نبذل فيها ما نحب هكذا حكمة ربنا جل جلاله أما العبادات القلبية فتتمثل في حب الله عز وجل وحب عباد الله الصالحين وحب ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال والتوكل على الله والخوف من الله والرغبة فيما عند الله هذه كلها عبادات قلبية ثم بعد ذلك عبادات لسانية في ذكر الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا وقراءة للقرآن ودعوة إلى الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتعليما للعلم وإفشاء للسلام وبذلا للكلمة الطيبة فإنها صدقة هذه كلها عبادات نمارسها بألسنتنا ثم بعد ذلك عبادات مالية في إطعام الطعام وإكرام الضيف وإعارة العارية وبذل الماعون وإخراج زكاة المال المفروضة والصدقات التطوعية وإغاثة الملهوف وتنفيس كربة المكروب وإدخال السرور على المسلم، هذه كلها عبادات نبذل فيها أموالنا طيبة بذلك نفوسنا، نرجو ما عند الله من أجر وثواب. وهناك عبادات لا بد أن يجتمع فيها المال مع البدن، كعبادة الحج، تبذل فيه مالك وتتعب فيه بدنك رجاء أن ترجع منه كيوم ولدتك أمك، ما عليك ذنب ولا خطيئة. أما العبادات البدنية فهي التي تتمثل في الصلاة، في إماطة الأذى عن الطريق، في السعي لصلة الأرحام، في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. ثم هناك عبادات نبذل فيها ما نحب، فإن أحب شيء إلى الإنسان بعد نفسه ماله، كما قال ربنا: وإنه لحب الخير لشديد. الخير ها هنا المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي مالا، الوصية للوالدين والأقربين. وتحبون المال حبا جما، الله جل جلاله تعبدنا بأن نبذل هذا المال في الوجوه التي يحبها الله عز وجل. ثم هناك عبادات نترك فيها ما نحب. قد جبلنا الله معشر بني الإنسان أننا نحب الطعام إذا جعنا، نحب الماء إذا عطشنا. جبلنا الله معشر الرجال على محبة النساء، وجبل النساء على محبة الرجال، فشرع الله لنا عبادة الصيام، وتعبدنا بأن نترك تلك المحبوبات كلها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. فلا نقرب طعاما ولا شرابا ولا نساء، لأننا عبيد الله، الله جل جلاله أمرنا بذلك، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. هذه العبادات أيها المسلمون عباد الله قد جعلها الله عز وجل أنواعا وأشكالا في أمكنة متفرقة وأزمان متفاوتة، من أجل أن يبتلي عباده من هو عبد الله حقا الذي يعبد الله على كل الأحوال وبكل الأنواع، ومن هو الذي يتخير من الدين ما يوافق هواه. ولذلك تجد بعض الناس يصوم ولا يصلي، وآخرون قد يصومون لكنهم لا يخرجون زكاة أموالهم، وفريق ثالث بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا وما به عذر لكنه لا يحج، ما أدى فريضة الله التي أوجبها على عباده في حج بيته الحرام. صنف من الناس يتخير من الدين ما يوافق هواه، ما يلائم مزاجه، يتخير من الدين هكذا فيفعل ويترك وفق ما يريد لا وفق ما الله يريد. ولذلك قال علماؤنا في تفسير قول ربنا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك أريد بالذي تريد. إياك أريد يا الله بالذي تريد، لا بالذي أريده أنا، فإنما أنا عبدك وأنت سيدي وإلهي ومولاي، تأمر فأطيع وتنهى فأطيع، إياك أريد بالذي تريد. أيها المسلمون عباد الله، قد قدمت بهذا الكلام من أجل أن أقول لكم ما أنتم به عالمون، أنه بعد أيام معدودات إن شاء الله سيدخل علينا شهر لا كالشهور، هو باتفاق المسلمين أفضل الشهور عند الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد مردة الشياطين، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. يا أيها المسلمون، إن العاقل منا ينبغي أن يضع لنفسه هدفا وغاية قبل أن يدخل رمضان. هدفنا وغايتنا أنه في آخر ليلة من رمضان ينادى على الواحد منا: يا فلان يا فلان، قد غفر الله لك ذنوبك وبدل سيئاتك حسنات. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه البشارة. ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. من أراد أن يفوز بهذه الجائزة أيها المسلمون عباد الله، لا بد أن يصوم صياما شرعيا، لا عن الطعام والشراب فقط، بل لا بد أن يغض بصره ويحفظ لسانه ويكف سمعه ويستعمل جوارحه فيما يحبه الله ويرضاه، ثم بعد ذلك يكون بين الخوف والرجاء، كما قال ربنا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون، ثم بعد ذلك قلوبهم وجلة ترجو من الله القبول وتخاف أن ترد عليها أعمالها. هكذا ينبغي أن نكون في رمضان أيها المسلمون عباد الله. ومن خير ما نستعد به لرمضان أن نتغافر ونتسامح ونتصافى ويعفو بعضنا عن بعض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن هذا العفو وذلك التغافر من أعظم الأسباب لحصول مغفرة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض أعمال العباد على الله كل 2 وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله عز وجل: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. استقبلوا رمضان بأن تعفوا عن المسيئين، وأن تغفروا للمتجاوزين، وأن تتسامحوا مع من قصروا في حقوقكم. وليكن قدوتكم الصديق أبا بكر رضي الله عنه، هذا الذي كان ينفق على ابن خالته مصطح بن أثاثة. فلما تكلم عبد الله بن سلول رأس المنافقين في عرض عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، كان مصطح رضي الله عنه ممن خاض في الإفك وتكلم في عرض عائشة. فلما نزلت براءتها من السماء في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، قال أبو بكر: والله